القاهرة تقدم هاشتاج رمضان يمنعنا. معكم أميمة حاتم. رمضان يمنعنا من الغش. رمضان شهر الخير وشهر الكرم، وهو شهر فضيل بيجيلنا مرة في السنة، فأعتقد أنه هو جميل مننا جدا أن احنا ولو نقلل من عاداتنا وتقاليدنا اللي بتغير هذا الشهر، والعادات والتقاليد اللي بنعملها في حياتنا اليومية نغيرها عشان هذا الشهر. رمضان يمنعنا من الغش في الامتحانات، هي عادة يجب أن نتركها في كافة شهور السنة مش بس في شهر رمضان، ولكن في شهر رمضان يجب أن احنا نكون أكثر معرفة وأكثر دراية بأن احنا نترك هذه العادة السيئة طمعا في كرم ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل. مش بس كده، ولكن في الغش التجاري أيضا، يعني مثلا نجد أن البياع أو التاجر يغش في ميزانه في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان، ولكن في رمضان زي ما احنا قلنا يجب أن تكون هذه عادة متروكة تماما. إذا قمنا بذلك أعتقد أن احنا هنبقى بنقوم بعمل طيب جدا جدا جدا، وإن شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسنات كل شخص هيعمل هذا العمل. أعزائي المستمعين، من غشنا فليس منا. ومعنا لتوضيح هذا المفهوم فضيلة الدكتور أسامة فخر الجندي، مسؤول التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. قبل ما ندخل الأول على مفهوم الغش، لازم نعرف حاجة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا حتى يؤسس مجتمع مترابط، مجتمع يسمو به من عادات الأرض وأخلاق الأرض وقيم الأرض إلى قيم السماء إلى أخلاق السماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما الحرص على أن يغرس فينا القيم والأخلاق والمكارم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يدي عنوان للرسالة كلها قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. لا مش كده وبس، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا السبب السريع المستقيم اللي يخلينا كلنا في رحابه هو صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحسنكم أخلاقا. فكأن من أراد أن يكون اسمه في لائحة من يحبهم رسول الله وأن يكون في معية النبي صلى الله عليه وسلم، إن من أحبكم إلي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأقربكم مني مجلسا، يبقى عليك بحسن الإيه؟ بحسن الخلق. ده أنت كمان لو عايز عمل يثقل ميزانك يوم القيامة خليك صاحب أخلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل ما يوضع في الموازين حسن الإيه؟ حسن الخلق. يبقى أنا عايز حضرتك الأول تستدعي كلام النبي الجميل، تستدعي مكانة الأخلاق وقيم القيم الرصينة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرسها فينا. لما نيجي نتكلم عن الغش هقول بعض الأخلاق وعايز المستمع يركز قوي فيها: الخداع، الكذب، التحايل. أنا ممكن أقول مصطلحات كتير قوي، لكن إيه اللي الذهن استدعاه دلوقتي وأنا عمال أقول هذه الأخلاق؟ طبعا كلها أخلاق مذمومة وكلها أخلاق نهى عنها القرآن ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان الغاش هو اللي اجتمعت فيه كل الأخلاق دي. أنا مرضيتش أقول تعريف الغش إيه، أنا حبيت المستمع نفسه هو اللي يعرف مين هو الغاش. فالغاش هو الذي اجتمعت فيه كل هذه الأخلاق المذمومة، فتجده مخادعا، تجده كاذبا، تجده متحايلا، تجده مدلسا، تجده ظالما، تجده وهكذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في عبارة عميقة منيرة: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. احنا عايزين نركز كويس قوي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا، شوف الاستثناء الوحيد فين؟ الخيانة والكذب. أليس الغش من الخيانة؟ أليس الغش من الكذب؟ يبقى لأ، لازم ننتبه ونعرف إن الإنسان الغشاش دوت لا يمتلك صحة إيمانية. لأن الصحة الإيمانية معناها إيه؟ أنت عندك فطرة مستقيمة ربنا خلقها لك، لما تيجي تعمل حاجة عكس الفطرة يبقى أنت بتعاند هذه الإيه؟ هذه الفطرة. ربنا سبحانه وتعالى في مقاصد للشريعة، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ إلى غير ذلك. الغش، الإنسان اللي بيتقلب في الغش هو يعني لا يقوم بتحقيق هذه المقاصد. الغش معناه إفساد في الأرض، الغش معناه إن إنسان قلب الميزان الإلهي. يعني إيه؟ يعني ربنا قال لي افعل ولا تفعل، ده صح ده غلط، في أمر في نهي. العبادات عندنا قايمة على الإيجاب والسلب، اعمل وما تعملش. الغش عمل هنا اللي ربنا قال له اعمله ما عملهوش، واللي ربنا قال له ما تعملوش عمله، فكأنه قلب هذا الميزان الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الفساد. لقد وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من غش فليس منا، هذا نص صريح وواضح من النبي صلى الله عليه وسلم أن الغاش يتقلب في خلق ليس من أخلاق الإسلام، وأنه ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس على طريقة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا عايزينك تمرن نفسك دايما على الصدق في سائر المعاملات، اسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تفتكر إن العقيدة شيء والأخلاق شيء، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ربط بينهم الاثنين. اسمع كده، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إيه هي الثلاثة؟ من إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لينا إن إحنا نيجي يوم القيامة نسأل عن أمور، عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن عمره فيما أفناه، فكيف الحال وقد وجدنا إنسانا قد أفنى عمره في جمع ماله بطريق الغش والخداع، وكيف ستكون إجابته بين يدي الله سبحانه وتعالى. إحنا محتاجين تنمية الرقابة الذاتية، محتاجين تنمية الضمير، محتاجين إنك تعود للأخلاق التي أرادها الله لنا والتي غرسها فينا النبي صلى الله عليه وسلم، العفة، الأمانة، الاستقامة، العدل، الحق، الصدق، المراقبة. لو حققت كل دوت انعكس على نفسك الأول، وبعدين انعكس على مجتمعك، فنوصل للمجتمع النقي الصافي المترابط الذي لا يتصور فيه ظلم ولا غش ولا خداع. كنتم مع هاشتاج رمضان يمنعنا. مع أميمة حاتم.